الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع باب الهمزتين من كلمة. باب الهمزتين من كلمة من الأبواب التي قد تشكل على البعض، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى سنيسره سويا ليكون أسهل ما يكون إن شاء الله تعالى. نبدأ وبالله التوفيق. نقول اسم الباب همزتين من كلمة، يعني إذا اجتمع همزتين متتاليتين، إذا اجتمع همزتان متتاليتان في كلمة واحدة، ولا يكون ذلك إلا في أول الكلمة، همزتين قطع لا يجتمعان في كلمة واحدة إلا في كلمة واحدة، إلا في أول الكلمة، لا يجتمعان في كلمة واحدة إلا في أول الكلمة. همزة، الهمزة الأولى تكون دائما همزة استفهام، همزة استفهام، ثم همزة الثانية التي هي همزة أول الكلمة، دائما الهمزة الأولى همزة استفهام ما عدا كلمة أئم، ما عدا كلمة أئمة، يبقى همزتين في أول الكلمة، همزتين قطع في أول الكلمة، الهمزة الأولى همزة استفهام والثانية همزة إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة، إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة. الكلام هنا هنبتدي بقى إيه، نشرح الباب، ونبتدي من أول هنا لازم نركز كويس قوي عشان للهمزة المفتوحة أحكام، وللهمزة المكسورة أحكام، وللهمزة المضمومة أحكام. اتفقنا أن الأولى مفتوحة دائما، مفتوحة دائما، وهي همزة الاستفهام، ثم بعد ذلك همزة إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة. همزة استفهام في جميع الكلمات إلا في كلمة أئمة، كلمة أئمة جمع إمام ليست همزة استفهام، ما عدا ذلك همزة استفهام. لماذا؟ همزة استفهام بعدها همزة مفتوحة مثل أأنت، أأنت، أنت، وقبلها همزة استفهام تبقى أأنت، أأسجد، أأنذرتهم، أألد، دي همزة استفهام بعدها همزة قطع مفتوحة. طيب، همزة استفهام وبعدها همزة قطع مكسورة مثل ماذا؟ مثل أإذا، أإن، أإنا، أإنك، أئي، وطبعا أئمة وليست همزة استفهام كما اتفقت. طيب، همزة استفهام مفتوحة وبعدها الهمزة الثانية مضمومة مثل ماذا؟ ثلاث كلمات في القرآن لا رابع لها، يعني المفتوحة والمكسورة كثيرة جدا في القرآن، يعني متنوعة ومتكررة في القرآن. أما الهمزة المضمومة جت في ثلاث كلمات بس، آل عمران وصاد والقمر. آل عمران أأنبئكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أأو، أألقي وأنزل في صاد والقمر، أألقي، أأنبئكم، أأنزل، دول ثلاث كلمات مفيش رابع ليها. مفهوم كده لغاية دلوقتي؟ الصوت واصل يا جماعة، سامعيني؟ نعم. طيب، عرفنا الآن معنى العنوان باب الهمزتين من كلمة، همزتين في أول الكلمة، همزة مفتوحة دائما ثم تليها همزة إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة. طيب، وضربنا لذلك الأمثلة. الهمزة الأولى اللي هي بقى همزة الاستفهام، أو الهمزة الأولى مثلا في كلمة أئمة، الهمزة الأولى عموما يعني لا اختلاف بين القراء فيها، فالجميع يقرأ بالتحقيق، ما عندناش مشكلة فيها، إلا في كلمة أو في موضع ما سنتكلم عنه وفي حالة واحدة، يعني لا أريد أن أتطرق إليها الآن، لكن الأصل أن الهمزة الأولى إيه؟ محققة. الهمزة الأولى محققة، آه لا خلاف بين القراء فيها، ما فيهاش شغل، معهاش ملهاش معانا إيه؟ معانا شغل هنا، ولا اختلاف بين القراء ولا شرح. كل الكلام على الهمزة الإيه؟ الثانية. الهمزة الثانية إذا اجتمع همزتين من كلمة واحدة، فللهمزة الثانية اختلاف بين القراء. هذا هو موضوع الباب، كيف نقرأ هذه الهمزة الثانية؟ فالخلاف في الهمزة الثانية على جانبين، على جانبين. الجانب الأول وهو نركز بقى تركيز شديد، أن الهمزة الثانية هذه اختلف القراء بين تحقيقها وتحقيقها، يعني لا يحتاج إلى بيان لمعنى التحقيق، يعني إخراجها من مخرجها بدون إشكال، آ أو إي أو أو، أأنذرتهم، أإنك، ألقي، زي ما حفص ما بيقرأ. والبعض الآخر من القراء يقرؤون بتسهيلها بين همز مسهلة. طيب يعني إيه يا شيخ همزة مسهلة؟ كلمة أعجمي اللي بيقرأ بحفص أو قالون، أعجمي، مش إحنا بنقرأ الهمزة الثانية مسهلة؟ أعجمي، أهو ده التسهيل. ما معنى التسهيل؟ النطق بالهمزة بحالة متوسطة بين الهمز وبين الألف إن كانت مفتوحة، يعني أأنذرتهم لما أجي أسهلها هو حرف، لا هو همزة ولا هو ألف ولا هو هاء زي البعض ما بينطق، لا أأنذرتهم، أأنذرتهم، لا هو ألف ما أقولش ولا هو همزة ولا هو هاء أها، لا هي حالة بين هذه الأشياء الثلاث، همزة مسهلة أنذرتهم، وطبعا دوت مش هيتقن غير بالمشافهة على المشهد، ولازم بعد درس النهاردة كل واحد لازم يكون متقن للتسهيل، والمفروض أصلا إن احنا كلنا متقنين بالتسهيل نظرا لأن هناك تسهيل في رواياتنا الأصلية التي نقرأ بها كلمة أعجمي. تمام. طيب الهمزة المكسورة بين الهمزة وبين الياء، لا هي همزة ولا هي ياء ولا هي هاء، النطق الخاطئ، أقول أينك، أي مش أهي ولا أي ولا إي، لا أينك، أي أي، لا هاء ولا ياء ولا ياء مد ولا همزة، أُلقي، أو أُلقي، أُلقي، لا هي أهو ولا أو ولا أو ولا أو، واضح الكلام ده؟ يبقى أي أو، في المقابل أأ أي أو. أي قارئ من القراء العشرة هيجي في الهمزة الثانية يقرأها يا إما بتحقيق يا إما بتسهيل. طيب هعرفهم منين انا مين اللي بيقرا بالتحقيق وبيقرا بالتسهيل؟ الامام الشاطبي هيقول لي على اللي بيسهل، سيذكر لي القراء الذين يسهلون، يبقى الباقون بدون تفكير يقرؤون بالتحقيق، التسهيل ضده التحقيق. في اسهل من كده؟ لما اعرف ان الخلاف بين القراء في الهمزه الثانيه والخلاف فيها يكون بين التسهيل والتحقيق، وسيذكر لي اسماء المسهلين، يبقى بالتالي المسكوت عنهم اسماء الذين يحققون. في مشكله حتى الان؟ لاننا سنبني على هذا الكلام. واضح. طيب هذا هو الجانب الاول، لو تفتكروا ان احنا ذكرنا ان في جانبين، هذا هو الجانب الاول. ايه تاني؟ ايه تاني؟ الجانب الثاني، الهمزتين المتتاليتين قرأ بعض القراء بالفصل بين الهمزتين بألف، بالفصل بين الهمزتين بألف مد حركتين. ازاي الكلام ده؟ يعني ما ينفعش اقول آه اذا كان بيحقق، ولا آه اذا كان بيسهل، خلاص التحقيق والتسهيل انتهينا منه. لكن يفصل بين الهمزتين، لا يستطيع ان يقرأ همزتين متتاليتين سواء كان بالتحقيق او بالتسهيل، يفصل بينهم بألف مد حركتين، اسمه الادخال بين الهمزتين. ايه الادخال بين الهمزتين؟ انذرتهم، انك، القي، حركتين اثنين بس، انك، انذرتهم، القي، مش او، لا او، مش مش اي، ده مع التحقيق. وممكن يكون بيقرا بالتسهيل، يبقى يقرا ازاي؟ أنذرتهم إنك ألقي. البعض يقرأ بإدخال ألف بين الهمزتين، والبعض يقرأ بعدم إدخال ألف بين الهمزتين. ولا ألف دوت حكمه مد طبيعي حركتين، لا بعديه همزة يبقى مد متصل، لا لا لا لا، هذا مد اتفق القراء على أنه على كونه إيه؟ حركتين فقط، هو فقط للفصل بين الهمزتين، للفصل بين الهمزات. ده الجانب الثاني، بعض القراء يدخلوا ألف وبعض القراء لا يدخلون. طيب كيف سأعرف؟ سيذكر لي من يدخل، وبالتالي المسكوت عنه لا يدخل. واضح كده؟ واضح. ينتج عن هذا، ينتج عن هذا الذي ذكرناه، ان انا عندي اربع اشياء في الهمزتين من كلمة، عندي تحقيق وتسهيل، وعندي ادخال وعدم. صح، عندي تحقيق وتسهيل، وعندي ادخال وعدم. يعني ممكن واحد يقرأ بالتحقيق مع الادخال، وممكن واحد يقرأ بالتحقيق مع عدم الادخال، وممكن واحد يقرأ بالتسهيل بالإدخال، وممكن واحد يقرأ بالتسهيل وبدون إدخال بين الهمزتين. لما ينتج عن الجانب الأول تحقيق وتسهيل، وينتج عن الجانب الثاني إدخال ألف وعدمه، يبقى كده الهمزتين من كلمة ممكن يتقروا بأربع طرق، بأربع أوجه، بأربعة أشياء. يبقى خلاف القراء في الهمزتين من كلمة على أربعة، أربعة أوجه أو أربعة طرق. تحقيق بدون إدخال زي حفص، أأنذرتهم، أإنك، أألقي، تحقيق وبدون إدخال بين الهمزتين، صح؟ طيب لو من يقرأ بتحقيق مع إدخال، ها يقرأ إزاي؟ أأنذرتهم، أإنك، أألقي. الموضوع الثاني بقى، بعض القراء يقرأ بتسهيل، إما بتسهيل ويدخل بين الهمزتين، تسهيل مع الإدخال، أنذرتهم، إنك، ألقي. وممكن لا يدخل، يبقى أنذرتهم، إنك، ألقي. يبقى القارئ القارئ ايا كان، نافع، ابن كثير، ابو عمرو، عاصم، حمزه، الكسائي، ابن عامر، هنشوفه بيحقق ولا بيسهل؟ مذكور عندي. اذا كان من ضمن المسهلين سيذكره، وان كان من ضمن المحققين سيكون من المسكوت عنه. طيب بيدخل الف بين الهمزتين ولا لا يدخل؟ اذا كان من المدخلين سيكون مذكورا، واذا لم يكن من المدخلين سيكون من المسكوت عنهم. وانظر ماذا له في الجانبين واقرا له: تحقيق مع ادخال، تحقيق دون ادخال، تسهيل مع ادخال، تسهيل دون ادخال. فهمت فكره الباب؟ فكره الباب مفهومه؟ عشان لو مش مفهومه فكره الباب يبقى شرح الباب هيبقى اصعب. اهم حاجه فكره الباب تكون مفهوم، ثم بعد الفكره كيفيه النطق، كيفيه نطق التحقيق مع الادخال، كيفيه نطق التحقيق دون ادخال، كيفيه نطق التسهيل مع الادخال، كيفيه نطق التسهيل دون ادخال. طيب كل المعلقين بمفهوم الحمد لله، الحمد لله. نبتدي بقى نشوف، تعالوا الجانب الاول. ما هو الجانب الاول؟ تحقيق وتسهيل، من يسهل ومن يحقق. ثم بعد الانتهاء من الجانب الاول سنذكر الجانب الثاني، من يدخل ومن لا يدخل، ثم نجمع الجزئين مع بعض. ده شغل الباب كله. وكما تعودنا بعد ان ننتهي من هذا بعض الكلمات المخصوصه، كلمات معينه كده زي اللي كانت في باب هاء الكنايه، زي اللي كانت في باب المد والقصر، زي اللي كانت في باب الادغام، في كلمات معينه لها احكام خاصه سنذكرها بعد شرح الاحكام الاصلي. ده شغل الباب ان شاء الله. نبدا وبالله التوفيق. اولا قاعده التحقيق، قاعدة التحقيق والتسهيل، قاعدة التحقيق والتسهيل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة: وتسهيل، يبقى اللي هيذكر دلوقتي إيه؟ أصحاب التسهيل. أخرى همزتين بكلمة، أخرى همزتين يعني يتكلم بتسهيل الهمزة الثانية، الكلام ده إحنا قلناه. سما تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة هم أهل سما. مين بقى سما دول؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. طيب سواء بقى كانت مفتوحة، سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، مش هتفرق بقى، لأن هو لم يفرق هنا، لم يفرق هنا بين الأنواع الثلاث. يبقى نافع قالون وورش، ابن كثير البز وقنبل، أبو عمرو السوسي والدوري يقرؤون الهمزة الثانية دائما بالتسهيل سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. يبقى يقرؤون إيه؟ أنذرتهم أينك ألقي، حتى الآن هذا أنا بتكلم دلوقتي على التسهيل بس. نافع وابن كثير وأبو عمرو بس كده؟ لا، فاضل نقطتين. بعد أن ذكرنا أن نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بالتسهيل في الثلاثة أنواع، تبقى نقطتين. النقطة الأولى هشام عن ابن عامر، هشام عن ابن عامر ما هو مذهبه في جانب التحقيق والتسهيل؟ وبذات الفتح خلف لتجملان، وبذات الفتح خلف لتجملان، ذات الفتح خلف لتجمله، اللام رمز لهشام، يعني قرأ هشام عن ابن عامر بالتسهيل فقط في الهمزة المفتوحة، الهمزة المفتوحة فقط، وبخلف عنه. مش تسهيل بس، لا، ده تسهيل وتحقيق، يعني له وجه بالتسهيل وله وجه بالتحقيق في الهمزة المفتوحة فقط. طيب في المكسورة والمضمومة ليه إيه؟ إذا كان يقرأ بالتسهيل في المفتوحة فقط فبديهيا أن يكون في المكسورة والمضمومة مسكوت عنه، يعني بالتحقيق. لما يذكر له أن التسهيل لنافع وابن كثير وأبو عمرو مطلقا، ثم يحدد المفتوحة فقط لهشام، يبقى المكسورة والمضمومة بالتحقيق. واضح؟ واضح. طيب ونلاحظ أنه أن تسهيله ليس قولا واحدا، أن تسهيله ليس قولا واحدا، ولكن بخلف عنه، يعني تحقيق وتسهيل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إيه بقى؟ النقطة الثانية بيقول: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. ما هو مذهب ورش بالنسبة للتحقيق والتسهيل؟ ها، أخدناه ورش، أخدناه، أخدناه فين؟ أخدناه ما ورش تبع نافع، ونافع تبع تبع سما، يبقى ورش أصلا مذهبه إيه في الهمزة؟ سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ها، جاوبوا عليا يا جماعة عشان أحس كده إن إحنا إيه، الكلام مفهوم. لو التسهيل لأنه تبع سما، مش احنا ذكرنا الكلام ده؟ ذكرناه. بيذكروا ليه تاني بقى؟ يعني جايب سيرة ورش ليه تاني؟ وفي الهمزة المفتوحة بالذات. ذكر ورش لأن ورش له في الهمزة المفتوحة وجه آخر غير التسهيل. وجه آخر غير التسهيل. طب هو ليه تسهيل منين؟ من كونه مدرج أو مضمن لرمز سما. طب ايه الوجه الثاني؟ يقول: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت. كلمة مصر بقى وكلمة بغداد مش هتفرق معانا كتير، لأن أهل مصر رووا عنه الإبدال، وأهل بغداد رووا عنه التسهيل، فمش هتفرق مين اللي روى عن ورش، لكن نعرف إن ورش له إيه؟ له وجهين، الوجه التسهيل كما ذكرنا، الوجه الثاني اسمه إبدال الهمزة ألف، ألف مد، ألف مد صريح، مش تسهيل بقى، ألف مد. طيب تعال نشوف التسهيل كده. التسهيل في كلمة زي كلمة أأنت، أأنت، أأنت، زي أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم. طيب إيه الوجه الثاني بقى؟ الوجه الثاني بإبدال الهمزة الثانية ألف مد، ألف حرف مد بقى كامل، زي أأنذرتهم كده تبقى أنذرتهم، الهمزة الثانية هشيلها وأحط ألف مد، ألف مد. طب الألف المد ده هيتمد كام حركة يا عم الشيخ؟ طبق عليه قواعد المدود عادي خالص. كلمة أنذرتهم مثلا هنمدها كام حركة؟ هنبص للحرف اللي بعده، الحرف اللي بعده إيه؟ شلت الهمزة الثانية، أأن، أأنذرتهم، شلت الهمزة الثانية حطيت ألف، الألف ده بعديه نون ساكن، نون ساكنة، يبقى مد إيه يا جماعة؟ مد لازم، ست حركات، يبقى ورش سواء عليهم أنذرتهم. وناخد بالنا ان ليه وجه بيقول أنذرتهم بالتسهيل عادي خالص. طيب أأنت قلت، أأنت قلت، ورش ليه ايه؟ أأنت ليه تسهيل، أأنت قلت، إبدال الهمزة الثانية ألف، ألف هشيل الهمزة الثانية وأحط ألف، الألف بعدين نون ساكنة، ست حركات، أنت قلت. طيب أألد، قالت يا ولاتة أألد وأنا عجوز، أألد ورش ليه في أألد همزة مفتوحة، الكلام كل ده على الهمزة الإيه؟ على الهمزة المفتوحة، الهمزة المفتوحة ورش بيقرأ بالتسهيل، أنت قلت أألد وأنا عجوز، قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز. طيب الوجه الثاني إبدال الهمزة الثانية ألف مد، هنشيل ألف، هنشيل الهمزة ونحط ألف مد، الألف مد زائد مد كم حركة؟ بعدها لام مكسورة، لي أألد، أألد، آلد وأنا عجوز، مد حركتين لأن اللي بعديها مفيش لا همزة ولا سكون. فهمنا الفكرة؟ فهمنا الموضوع كده؟ إبدال الهمزة الثانية حرف مد تطبق عليه أحكام المدود، بعديه حرف ساكن يبقى حركات، بعديه حرف متحرك يبقى حركتين اتنين. يبقى ما هو مذهب ورش بالنسبة لمسألة التحقيق والتسهيل؟ الهمزة المفتوحة تسهيل أو إبدال ألف، والمكسورة والمضمومة قرأ فيهما بالتسهيل فقط، بالتسهيل فقط. ليه؟ لأنه تبع سماء. تمام. ملخص الجانب الأول، ملخص الذي ذكرته في الجانب الأول وياريت يتكتب. ملخص الجانب الأول، مسألة التحقيق والتسهيل. رقم واحد، قالون وابن كثير وأبو عمرو بالتسهيل في الثلاثة، الثلاثة اللي هم إيه يعني؟ المفتوحة والمكسورة والمضمومة. قالون وابن كثير وأبو عمرو بالتسهيل في الثلاثة، نمرة اثنين، ورش بالتسهيل والإبدال في المفتوحة وبالتسهيل فقط في المكسورة والمضمومة، نمرة اثنين تاني، ورش بالتسهيل وإبدال ألف في المفتوحة وبالتسهيل فقط في المكسورة والمضمومة، نمرة ثلاثة، هشام عن ابن عامر، هشام عن ابن عامر له في المفتوحة تسهيل أو تحقيق، وله في المكسورة والمضمومة تحقيق فقط. هشام عن ابن عامر تاني، له في المفتوحة تسهيل أو تحقيق، وله في المكسورة والمضمومة تحقيق فقط. رقم أربعة، ابن ذكوان والكوفيون، ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي، التحقيق فقط في الثلاث، تحقيق فقط في الثلاث. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هذا شرح لأول بيتين، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهل. كده أنا خلصت الجانب الأول. الجانب الأول هيسألني سائل، كلمة أعجمي يا مولانا كلمة همزتين من كلمة والتانية مفتوحة وحفص بيقرأ بالتسهيل وانت قلت الكوفيون بالتحقيق، اقول لك هذه من الكلمات المخصوصة الآتي، هذه من الكلمات المخصوصة الآتي، لكن احنا هنتكلم على القاعدة العامة الآن. الجانب الثاني بقى اللي هو من يدخل ومن لا يدخل في بين الهمزتين لتكملة الكلام. ممكن هشام تاني، هشام له في المفتوحة، له في المفتوحة تحقيق وتسهيل. تحقيق وتسهيل منين؟ من قوله وبذات الفتح خلف لتجملة. طيب المكسورة والمضمومة له تحقيق لأن ليس له ذكر في إيمان. واضح؟ نيجي لي موضوع الادخال بقى وعدمه. موضوع الادخال وعدمه مذكور في الباب في آخر الباب، فسنضطر أن نترك أبياتا سنشرحها فيما بعد، وننتقل إلى البيت رقم 196، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لون، وقبل الكسر خلف له ولا. وصلنا؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لون. وصلنا لموضع الشاهد. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لوز. بيت رقم 196. سننتقل إلى بيان من يدخل لتجميع القاعدة، ثم نرجع إلى شرح الأبيات مرة أخرى، وهي الأبيات بقى التي تتكلم عن الكلمات المقصودة. ومدك يعني إدخالك حرف مد بين الهمزتين الذي تكلمت عنه قبل الفتح والكسر. نرجي الكسر، سنتكلم اليوم على الإيه؟ على الهمزة المفتوحة فقط. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن الإدخال في الهمزة المفتوحة فقط. الدرس القادم هيبقى موضوعه عن الإدخال في الهمزة المكسورة والمضمومة. نركز بس في إيه؟ في الهمزة المفتوحة. ومدك قبل الفتح والكسر، هنأجلها الكسر دلوقتي. ومدك قبل الفتح حجة. يعني إيه مدك قبل الفتح؟ يعني إدخال ألف مد قبل الهمزة المفتوحة حجة بها لذ. حجة بها لذ، حجة أبو عمرو بها قالون لذ هشام قال ابن عمرو. ثلاثة دول بس، قالون وأبو عمرو وهشام، قالون وأبو عمرو وهشام قال ابن عمرو، هما اللي بيدخلوا في الهمزة المفتوحة. كلام، نركز نركز عشان اللخبطة اللي بتحصل من عدم التركيز. نحن نتكلم الآن على الهمزة الإيه؟ المفتوحة. لما تكلمنا عن التحقيق والتسهيل تكلمنا عن الأنواع الثلاث وانتهينا منها. لما بنتكلم الآن عن الإدخال وعدمه نتكلم الآن على الهمزة المفتوحة. وعشان ما نتلخبطش مش هتكلم النهاردة غير عن الهمزة المفتوحة. طيب الهمزة المفتوحة، من الذي يقرأ بالإدخال؟ حجة بها لوز، قالون أبو عمرو وهشام. طب الباقيين بدون إدخال، بدون إدخال، تمام؟ نيجي بقى نجمع التحقيق والتسهيل مع الإدخال وعدمه فين؟ أكرر، في الهمزة المفتوحة، في الهمزة المفتوحة. وناخدهم قارئ قارئ كده. أول واحد معايا قالون، كيف يقرأ قالون؟ محدش يسبقني، محدش يسبقني عشان الناس اللي بتحضر لأول مرة. كيف يقرأ قالون؟ الهمزة المفتوحة من الهمزتين من كلمة، الثانية أأنذرتهم أأنت أسجد. كيف يقرأ؟ من قاعدة التحقيق والتسهيل يقرأ بماذا؟ يقرأ بتسهيل. طيب من قاعدة الإدخال وعدمه يقرأ بماذا؟ بإدخال، بها، رمز بها قالوا، يبقى يقرأ قالون بالتسهيل مع الإدخال. أنذرتهم أنت قلت أسجد لمن خلقت، ده قالون. ومثله ومثله أبو عمرو، أبو عمرو أيضا يقرأ بالتسهيل ويقرأ بالإدخال. ومثله أبو عمرو تماما بتمام في الهمزة الإيه؟ المفتوح. أنذرتهم أنت أسجد آلد. قالون وأبو عمرو تسهيل مع الإدخال في الهمزة المفتوحة. طيب القارئ اللي بعده ورش، كيف يقرأ في الهمزة المفتوحة؟ في الهمزة المفتوحة من قاعدة التسهيل والتحقيق، تسهيل الوجه الأول، تسهيل بدون إدخال، إن مش مذكور في الإدخال هنا. لما قلنا التسهيل، التسهيل ده لازم أشوف معاه إدخاله ولا عدمه. الوجه الأول لورش هو التسهيل، التسهيل ده بإدخاله ولا بدون؟ تسهيل بدون إدخال. الوجه الأول لورش تسهيل بدون إدخال. ليه بدون إدخال؟ حجة بها لوز ما فيهوش ورش. يبقى أنت أسجد آلد أنذرت. الوجه الثاني إبدال الهمزة الثانية ألف، إبدال الهمزة الثانية ألف، وده ما فيهوش لا إدخال ولا عدم، لأن ما فيش همزتين بقى خلاص، ما فيش فصل بين همزتين، لأن الهمزة الثانية ستتحول إلى ألف. الألف ده بقى يا إما 6 حركات يا إما حركتين. آلد أنذرتهم أنت أسجد، يبقى ورش له في الهمزة المفتوحة وجهين، تسهيل بدون إدخال أو إبدال حرف مد. القارئ اللي بعده مين؟ ابن كثير. القارئ اللي بعده ابن كثير. كيف يخرج ابن كثير من قاعدة التحقيق والتسهيل؟ بتسهيل لأنه تبع سمه. طيب كيف يقرأ في الإدخال وعدمه؟ بدون إدخال لأنه ليس مذكور، حجة بها ليس مذكورا، يبقى تسهيل دون إدخال قولا واحدا. زي وجه من أوجه مين؟ ها؟ زي وجه من أوجه ورش، تسهيل بدون إدخال. أنذرتهم أنت أسجد آلد. يبقى قلنا قالون، وقلنا ورش، وقلنا ابن كثير، وقلنا ابو عمرو. وقلنا ابو عمرو مثل ايه؟ مثل قالون. بعد كده هشام عن ابن عامر، هشام عن ابن عامر له وجهان من ناحية التحقيق والتسهيل، له وجهان صح؟ له وجهان. الوجه الأول تحقيق، ها التحقيق ده هشوفه بإدخاله ولا بعدمه؟ ها تحقيق بإدخاله ولا بعدمه؟ بإدخال، لون رمز الإشارة. طيب الوجه الثاني له من ناحية التحقيق والتسهيل، تسهيل، هذا التسهيل بإدخاله ولا بعدمه؟ بإدخال، لذ. يبقى تحقيق بإدخال وتسهيل بإدخال لوجهين، تحقيق بإدخال وتسهيل بإدخال. جم منين الوجهين؟ من إن له وجهين فين؟ في التحقيق والتسهيل، له وجه بتحقيق وله وجه بتسهيل، وكل منهما مع الإدخال قولا واحدا. يبقى أنذرتهم ألد أنت أسجد، ده الوجه الأول تحقيق مع إدخال أو تسهيل مع إدخال. أنذرتهم أنت أسجد إلى آخر، ده مذهب هشام. اتبقى لنا مين من القراء السبعة؟ الكوفيون وأبو عمرو، والكوفيون وابن ذكوان، آسف، الكوفيون وابن ذكوان. كيف أقرأ الكوفيون وابن ذكوان؟ من التسهيل والتحقيق تحقيق، ومن الإدخال وعدمه عدم إدخال، يبقى تحقيق مع عدم إدخال زي مين؟ زي ما كلنا بنقرأ في رواية حفص، تحقيق مع عدم إدخال. أأنت أأنذرتهم أأسجد أألد. كل الكلام دوت في الهمزة الإيه؟ المفتوحة، الهمزة المفتوحة، الهمزة الثانية المفتوحة، والهمزة الأولى مفتوحة دائما كما اتفقنا. يبقى انتهينا اليوم من الكلام على قاعدة التحقيق والتسهيل في الهمزات الثلاثة، ومن قاعدة الإدخال في الهمزة المفتوحة فقط، ثم جمعنا التحقيق وعدمه والإدخال وعدمه بالنسبة للهمزة الإيه؟ المفتوح. يبقى نحن انتهينا اليوم من الكلام على مذاهب القراء السبعه في الهمزتين من كلمه، اذا كانت الهمزه الثانيه ايه؟ مفتوحه، اذا كانت الهمزه الثانيه مفتوحه. ولعله يكون مفهوم واضح ان شاء الله تعالى. مفهوم واضح ام لا؟ قالون وأبو عمرو تسهيل مع إدخال، ابن كثير تسهيل دون إدخال، ورش له وجهان، وابن وهشام له وجهان، ورش تسهيل دون إدخال مع إبدال الثانية، وابن ذكوان له تحقيق مع إدخال وتسهيل مع إدخال، والباقون تحقيق بدون إدخال. وشرحنا هذا كله بالإيه؟ بالتفصيل. بارك الله فيكم وجزاكم جميعا كل خير، وأحسن الله إليكم، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا مع الكلام على الهمزة، تكملة الكلام بقى على الهمزة المكسورة والمضمومة، لننتهي منها كما انتهينا من الهمزة المفتوحة اليوم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ اللي عايز يسمع اتفضل.